سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير. بارك الله في الجميع، وجعل الله لنا أجمعين سترا وعافية وخيرا عظيما ونفعا، ورفعنا الله بكتابه العظيم وجعله لنا شافعا ونافعا وكافيا وشافيا، اللهم آمين. رقيتنا الليلة بحوله جل وعلا، أسأل الله أن ينفع بها وأن يشفي بها وأن يحفظ بها وأن يكفي بها وأن يغني بها وأن يؤتي بها وأن يعطي بها وأن يدحر بها العدو وأن يقتل بها المارد الظالم وخادم العين وخادم الساحر والحارس على السحر، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير جل وعلا. توجهوا إلى الله جل وعلا بقلوبكم، توجهوا إلى الله جل وعلا بوجوهكم، توجهوا إلى الله جل وعلا بصدوركم وبأجسادكم، وارفعوا أكف الضراعة وارفعوا أيديكم بين يدي الجبار المنتقم، ينتقم لكم من كل ظالم مارد جبار عنيد ساحر حاسد حاقد ظالم عائن، يجدد الأسحار والعقد ويظلمكم بالليل والنهار. ارفعوا أكف الضراعة بين يدي الرحمن الرحيم يرحمكم ويعافيكم ويستركم ويغنيكم ويؤتيكم ويهديكم جل وعلا. يسمع الدعاء ويجيبه، يسمع النداء وينجي من دعاه، ومن لاذ به ومن استغنى به يغنيه، ومن استغنى بغيره تركه وشأنه، ولا يبالي الله سبحانه وتعالى في أي واد هلك ذاك الظالم وذاك الذي قد صد عن دينه وعن الصلاة وظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة. اللهم اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة. اللهم اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لصدورنا شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لقلوبنا شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة. اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لبطوننا شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لبطوننا شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء للفروج شفاء للفروج شفاء لأرحامنا شفاء لنا ورحمة. اجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة. شفاء لنا ورحمة شفاء لأرحامهن شفاء لأرحامهن شفاء لأرحامهن من عقد فيها ومن ساكن فيها ومن عاشق فيها ومن الأكياس ومن العقد والأمرى والأوراب شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم شفاء لنا شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء شفاء لنا ورحمة شفاء لرؤوسنا شفاء لعقولنا شفاء لأسماعنا شفاء لأبصارنا يا ربنا شفاء للنطق شفاء للوجوه النظرة الجميلة شفاء للشعر شفاء للجلد والظفر شفاء لعظامنا شفاء للدم لدمائنا يا ربنا شفاء لنا ورحمة شفاء شفاء شفاء لنا ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء للقلوب الحزينة للقلوب الكئيبة شفاء للقلوب الخائفة شفاء للقلوب الخائفة شفاء للصدور الضيقة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا للبطون شفاء يا ربنا للبطون من القولون شفاء يا ربنا للكبد والطحال والبنكرياس شفاء للكبد والطحال والبنكرياس شفاء يا ربنا للكبد والطحال والبنكرياس شفاء يا ربنا شفاء للمعدة للمعدة شفاء شفاء يا ربنا للمعدة شفاء يا ربنا للمعدة شفاء يا ربنا للمعدة شفاء يا ربنا للمريء شفاء يا ربنا للمريء شفاء يا ربنا لجدار المعدة شفاء يا ربنا لجدار المعدة شفاء يا ربنا لجدار المعدة شفاء يا ربنا لعصارة المعدة شفاء يا ربنا لعصارة المعدة شفاء يا ربنا لعصارة المعدة شفاء يا ربنا للاثني عشر للاثني عشر شفاء يا ربنا للبطن شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للكليتين، للكليتين للكليتين للكليتين للكليتين، والحال بين والحال بين والحال بين والحال بين، والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة، شفاء للمثانة للمثانة للمثانة، والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة، شفاء شفاء شفاء يا ربنا، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء يا ربنا، من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم، شفاء شفاء، من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد، في الغدد في الغدد، في الهرمونات في الهرمونات، وفي الخلايا وفي الخلايا وفي الخلايا، شفاء شفاء، من عيون من عيون من عيون من عيون من عيون، وحسد من عيون من عيون من عيون، وحسد، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء في القلوب في القلوب في القلوب، في الصمامات للأوردة والشرايين، شفاء يا ربنا، شفاء في القلوب، شفاء في القلوب، شفاء في القلب، قلب قلب قلب قلب، قلبه وقلبها، قلبه وقلبها، لصدره وصدرها، لصدره وصدرها، شفاء يا ربنا، شفاء لصدرها لصدرها، من ورم فيه، من ورم سرطاني، من ورم حميد، من ورم خبيث، شفاء لصدرها الايمن، شفاء لصدرها الايسر، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، من عقد، شفاء يا ربنا، من ساكن، من ساكن فيه، معجب معجب عن طريق عين معجبة مشتهية ومتمنية، شفاء يا ربنا، من عين حاسدة حاسدة حاسدة، من عين حاسدة، وخبيث فيها يأكلها من أكل الحسد، يأكل جسدها ويمص دمها، ويأكل عظامها وينخر عظامها، ويأكل لحمها ويأكل لحمها، ويجعل فيها الصديد، ويجعل فيها الصديد، يعذبها بالليل والنهار، شفاء يا ربنا من شره، شفاء يا ربنا من مكره، شفاء يا ربنا من كيده، شفاء يا ربنا من ضره، شفاء يا ربنا من غلبته، شفاء يا ربنا من سحره، شفاء يا ربنا من عقده، شفاء يا ربنا من حسده، شفاء يا ربنا من حقده، شفاء يا ربنا من عين ناست به، شفاء يا ربنا من حسد شديد، شفاء يا ربنا من نفس كانت سببا في إتيانه، شفاء يا ربنا من نفس حاقدة حاسدة، شفاء يا ربنا، شفاء شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء يا ربنا، من عين قديمة، شفاء يا ربنا، من عين حديثة، شفاء يا ربنا، من عين تتجدد، شفاء يا ربنا، من عين تتجدد وتتنقل في الجسد وفي البيت، شفاء يا ربنا، من عين على الذرية، شفاء يا ربنا، من عين على رحمها، على رحمها، على رحمها، على رحمها، على ذرية منها، على ذرية منها، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، من عين، من عين تتابع، من عين خرج منها مثل الشرار، من عين خرج منها مثل الرصاص، شفاء يا ربنا، من عين حارة، شفاء يا ربنا، من عين لامة، شفاء يا ربنا، من عين ثاقبة، شفاء يا ربنا، من عين خارقة، شفاء يا ربنا، من عين حالقة، شفاء يا ربنا، من عين، من عين، من عين نفذت كالسهم، كالسهم دخلت من الظهر وخرجت من الصدر، دخلت في الصدر وخرجت من الظهر، قوية قوية قوية، دخلت رحمها، دخلت الفروج، دخلت البطون والظهور، أثرت على الحبل الشوكي، أثرت على العمود الفقري، أثرت على الرأس والعقل، أثرت على الذاكرة، أثرت على السمع والبصر، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا من عين لامة من عين حارة أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق على زينة وعلى ذوق الرفيع وعلى حسن جسم وقامة وعلى نشاط وحركة وعلى حيوية وقوة شفاء ربنا من عين أصابت في قصر أفراح أصابت في قصر أفراح على رقصها على نعومتها على زينتها على سياكتها على بهجتها على فرحتها شفاء يا ربنا من عين من عين أصابت أصابت في قصر أفراح أصابت في قصر أفراح أصابت في قاعة أصابت في قاعة أصابت في استراحة أصابت في جمعة نساء أصابتها من رجال أصابتها من نفس رجل يريدها يريدها يريدها وحاسد عليها شفاء يا ربنا من حسد شديد شفاء يا ربنا من عين لامة شفاء يا ربنا للمؤمن والمؤمنة شفاء يا ربنا للمؤمن والمؤمنة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا شفاء للقلوب السقيمة للقلوب الحزينة للقلوب الكئيبة شفاء يا ربنا للصدور الضيقة للصدور المكتومة للصدور الضيقة شفاء يا ربنا شفاء من الاختناق من الاختناق من الاختناق من الاختناق والكتمة في النفس والكتمة في النفس ومن الربو ومن الربو ومن الربو ومن الربو ومن الربو ومن الربو شفاء يا ربنا للرئتين شفاء يا ربنا للرئتين للرئتين من ماء فيها للرئتين من ضيق فيها للرئتين من عقد فيها للرئتين من سحر فيها للرئتين من عين فيها للرئتين من ساكن فيها يضغط عليها يضغط عليها ويضيق الصدور يضغط عليها يضغط عليها ويكتم الأنفاس ويكتم الأنفاس ويغلق النفس ويغلق النفس ويغلق النفس بسم الله بسم الله شفاء ورحمة شفاء يا ربنا للظهر للظهر للظهر شفاء يا ربنا للظهر مما قوس مما آلم مما أوجع مما أوخز شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للفقرات العلوية والوسطى والسفلية شفاء يا ربنا للفقرات القطنية شفاء يا ربنا من الدسك من الدسك من الدسك شفاء يا ربنا من ألم شديد من ألم شديد شديد شديد وقوة عظيمة ويسمع في العصب ويسبب دوخة وصداعة ويسبب غثيانا شديدا واستفراغا من شدة الألم شفاء يا ربنا شفاء للظهور والبطون مما عليها مما عليها استولى مما عليها استولى مما عليها دائرية مما عليها عرضية شفاء يا ربنا من سحر وحسد وعين كشبكة الصيد على الرأس كشبكة الصيد على سائر الجسد شفاء يا ربنا شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا شفاء لعبد كرامتك يا ربنا شفاء لرحمها شفاء شفاء يا ربنا لأرحامهن لأرحامهن من عقد فيها من ورم فيها من نغز فيها من وخز فيها من ألم فيها من صديد فيها من علق فيها شفاء مما عقمها مما أخر أنجابها مما أسقط أجنتها شفاء من سحر مشت عليها أثر في رحمها من سحر أكلت وشربت نزل على رحمها شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء لعبد كرامتك يا ربنا لعبد كرامتك يا ربنا لعبد كرامتك يا ربنا شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة اخرج منها مذؤوما مدحورا شفاء يا ربنا من مس من مس عاشق وظالم شفاء يا ربنا من مس من مس عاشق وظالم من مس يهودي ونصراني وشيوعي وشيعي ومسلم ظالم شفاء من ساحر في الجسد شفاء من ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن ومن سحر خفي مخفي شفاء ورحمة شفاء من جن غول من جن غول من جن غول ومن جن شياطين ومن جن ظالمين طيارين وغواصين طيارين وغواصين طيارين وغواصين طيارين وغواصين شفاء شفاء ورحمة شفاء للرأس يا ربنا للرأس للمخ والمخايق وللعصب وللعصب شفاء للمخ والمخايق ومراكز الإحساس والعصب شفاء يا ربنا شفاء من السهر والحمى شفاء يا ربنا من الجروح والقروح شفاء يا ربنا من سقوط الشعر شفاء يا ربنا شفاء من ندبات في الجلود من آلام في أجزاء الأجساد شفاء ورحمة شفاء في الجلطة في الجلطة في جلطة في الرأس في جلطة في المخ في جلطة في قلبه وقلبها في جلطة في اليد في جلطة في الرجل شفاء شفاء للدماء يا ربنا شفاء للعصب يا ربنا شفاء من دوخة وصداع من دوخة وصداع من دوخة وصداع وألم شديد شفاء يا ربنا من التفريق بسبب سحر وحسد وعين بين المرء وزوجه بين المرء ووالديه بين المرء وأولاده بين المرء ووظيفته بين المرء ودراسته بين المرء ومصدره بين المرء وعمله بين المرء ووظيفته بين المرء ورزقه بين المرء ورزقه بين المرء ومركبه شفاء يا ربنا شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء للرأس للرأس للرأس للرأس للمخ والمخايق ومراكز الإحساس والعصب شفاء للسمع والبصر شفاء للسمع والبصر شفاء للسمع والبصر شفاء للسمع والبصر شفاء يا ربنا من الصمم شفاء يا ربنا من العمى ومن الغبش شفاء يا ربنا من البكم شفاء يا ربنا للسان شفاء يا ربنا للحنجرة شفاء يا ربنا للصوت شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء من ضيق الصدور من ضيق الأرزاق من الفقر والقلة والذلة والمهانة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء للراقي والمرقي شفاء للأب والأم شفاء ربنا في الوالدين والذرية شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء من التيبس شفاء يا ربنا للعصب شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا مما في الوجه يأتيه فيذهب يمينا أو يسارا للشق شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من الصلع شفاء يا ربنا من الورم شفاء يا ربنا من الجلطة شفاء يا ربنا من السكر ومن ضغطها وضغطه من ارتفاعه ونزوله شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء من حسد شديد شديد قوي عظيم شفاء في العيون نظرت في العيون نظرت وما برك أصحابها شفاء يا ربنا من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس ويقاد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الأصدقاء والصديقات ومن الأصدقاء والصديقات ومن الأصدقاء والصديقات ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات ومن العمال والخادمات شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء من الدوخة والصداع والآلم شفاء من التشنج والصرع شفاء يا ربنا شفاء لعبدك وآماتك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء من سحر عظيم يتجدد بالليل والنهار شفاء من سحر عظيم وحسد, من سحر عظيم وحسد, من سحر عظيم وحسد, من حقد دفين وعين, من حقد دفين وعين, من حقد دفين وعين. شفاء شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة. شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من السحر, شفاء يا ربنا من العين, شفاء يا ربنا من عين, من عين وراء سحر, من حسد وراء سحر, شفاء يا ربنا من حسد, من حسد وراء عين, من حسد وراء سحر, شفاء يا ربنا من سحر, من سحر وراء حسد, من سحر وراء عين. شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا شفاء, من سحر على حسد, من سحر على عين. شفاء يا ربنا شفاء, من سحر, من حسد على عين, من حسد على سحر. شفاء يا ربنا شفاء, من عين على سحر, من عين على حسد. شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا يا ربنا مؤمنين, واجعل كتابك العظيم شفاء, شفاء لنا ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء. في المفاصل شفاء, في الركب شفاء, شفاء. المفاصل شفاء, للركب شفاء, شفاء. للفخذين والساقين والقدمين شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء. للعظام ومخ العظام, للعظام ومخ العظام, للعظام ومخ العظام, للعظام ومخ العظام, للعظام ومخ العظام, للعظام ومخ العظام, للعظام ومخ العظام. مما فيه, مما عليه, مما دخل, مما لوث, مما كسر, مما حطم, مما ضر, مما ضر, مما أثر على شفاء الكسور. شفاء من ساكن في العظام, من ساكن في الدماء, من ساكن في الشق الأيمن, من ساكن في الشق الأيمن من الجسد. شفاء يا ربنا من ساكن في الشق الأيسر, شفاء يا ربنا من ساكن, من ساكن في الشق الأيسر من الجسد. شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء, شفاء ورحمة. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم عاف مبتلانا يا ربنا. شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء. من اليأس والقنوط, من اليأس والقنوط, من اليأس والقنوط, والسآمة, والسآمة, والسآمة, والكآبة, والكآبة, والكآبة, ومن الكلل, ومن الملل, ومن الكلل, ومن الملل. شفاء يا ربنا من حسد شديد, من عيون لامة, من عيون حارة, من عيون معجبة. شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء ورحمة, شفاء يا ربنا في الجلد للجلد, من قروح فيه, من جروح فيه, من بهاق فيه. شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا, شفاء يا ربنا من السهر, شفاء يا ربنا شفاء, شفاء يا ربنا شفاء, مما أثر على النوم أنقصه وأذهبه. شفاء يا ربنا للرأس, شفاء ربنا من القلق، شفاء ربنا من الأرق، شفاء ربنا من القلق، شفاء ربنا من الأرق، شفاء ربنا من القلق، شفاء ربنا من الأرق، شفاء من أحلام مفزعة، شفاء من أحلام مخوفة، شفاء ربنا من أحلام، من أحلام خبيثة، من أحلام جنسية، شفاء من خبيث في الجسد، عاشق ظالم يتلمس ويتحسس ويشم ويضم ويضاجع ويريدها زوجاه وتريده زوجا ويريدون ذرية من الإنس. حسبنا الله وكفى. شفاء ربنا من شرهم، شفاء ربنا من ضرهم، شفاء ربنا من غلبتهم، شفاء ربنا شفاء من جان عظماء الجن في الجسد، شفاء ربنا من ملوك الجن، شفاء ربنا من سلاطين الجن، شفاء ربنا من فراعنة الجن، شفاء ربنا من أسحارهم وعقدهم وعشقهم، شفاء ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء. نجي عبدك وامتك، نجي عبدك وامتك من ملك من ملوك الجن في جسده وجسدها، في جسده وجسدها. شفاء ربنا شفاء، نجي عبدك وامتك معشوقا ومعشوقا، نجي المعشوق والمعشوقة، نجيهما يا ربنا من ملوك الجن، نجيهما يا ربنا من سلاطين الجن، نجيهما يا ربنا من فراعنة الجن، نجيهما يا ربنا من جن الغواص، نجيهما يا ربنا من جن طيار، نجيهما يا ربنا من جن طيار، نجيهما يا ربنا من جن ثعبان، ثعبان معه رأس، معه رأسان، رأسان، رأسان، ويطير في الهواء. اللهم شفاء يا ربنا منه، اللهم شفاء من شره، اللهم شفاء من سحر من مريج جلدتنا، اللهم شفاء يا ربنا من سحر العربي والعجم، اللهم شفاء يا ربنا من سحر الشام، اللهم شفاء يا ربنا من سحر العراق، اللهم شفاء يا ربنا من سحر اليمن، اللهم شفاء يا ربنا من سحر من هنا وهناك، اللهم شفاء من سحر من من من من, من من المغرب عظيم، من المغرب عظيم، ومن مصر، ومن السودان، ومن افريقيا. شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من اسحارنا، من اسحار من هنا وهناك، من اسحار من السعودية ومن قطر ومن الامارات ومن عمان ومن البحرين. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من اسحار عظيمة متفرقة قوية شديدة شديدة. شفاء يا ربنا من اسحار، من اسحار من بنغلاديش ومن الباكستان والهند ومن سريلانكا. شفاء يا ربنا من اسحار من بورما. شفاء يا ربنا من اسحار من هنا وهناك. شفاء يا ربنا من اسحار من اندونيسيا والفلبين وماليزيا. شفاء يا ربنا من سحر اليهود. شفاء يا ربنا من سحر من فلسطين. شفاء يا ربنا من سحر من هنا وهناك. شفاء يا ربنا من سحر من سوريا ومن الاردن. شفاء يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من ليبيا. شفاء يا ربنا من سحر من ليبيا ومن نيجيريا ومن غانا ومن النيجر. شفاء من سحر اليهود والنصارى. شفاء يا ربنا من سحر العمال والخادمات. شفاء يا ربنا من سحر اندونيسيا والفلبين وماليزيا. شفاء يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم من عظماء الجن، عليه عظماء الجن، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من عظماء سحرة الإنس. أرسلوا عظماء من سحرة الجن. شفاء يا ربنا من هذا السحر العظيم، مدفونا كان، مرشوشا كان، منثورا ومذورا. شفاء يا ربنا من سحر عظيم يجدد ويشدد ويعقد بالليل والنهار على أثر المسحور عند ساحره، على أثر المسحور عند ساحره، من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، يعقدان الأسحار عليه وعليها. اللهم أحرق يا ربنا تلك العقد، اللهم أحرق يا ربنا تلك الآثار، من آثار الشعر، من آثار الظفر، من آثار الثياب، من آثار الدم، من آثار الثياب، من آثار جلبابها وحجابها، من آثار عباتها، من آثار، من آثار جلبابها، من آثار الأحذية، من آثار الأحذية، من آثار، من آثار المشي، من قفر، من قفر الرجل، من قفر الرجل، من قفر القدم. اللهم شفاء يا ربنا من سحر على الأثر، من سحر على الشعر، من سحر على الدم، على الدم، على الدم، وعلى البول، وعلى البول. شفاء يا ربنا شفاء، من سحر على المني، على المني، على مني، على منيه ومنيها، وعلى مني الساحر يتقرب به للجن، يتقرب به للشياطين، ويكتب القرآن به. ويكتب القرآن بالبول، اللهم انصر هذا السحر العظيم، شفاء ربنا من هذا السحر وغيره، شفاء ربنا من الأسحار كلها عظيمها وشديدها قويها وهينها قديمها وجديدها، ما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة من حسد شديد، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر في الجبال وفي الأنهار وفي الشعاب وفي القبور، وفي القبور خارج المقابر داخل المقابر، شفاء يا ربنا من سحر في القبور، في القبور مع الموتى في أحشائهم وفي أكفانهم، شفاء يا ربنا من سحر في القبور، في القبور في القبور، شفاء يا ربنا من سحر في المقبرة في زواياها وأركانها، شفاء يا ربنا من سحر عظيم، شفاء يا ربنا من سحر عظيم، شفاء يا ربنا من سحر قديم، شفاء يا ربنا من سحر يتجدد في ورقة في ورقة وفي شعرة وفي شعرة وفي جلد وفي جلد، شفاء يا ربنا من سحر في الجلود، شفاء يا ربنا من سحر في الشعر وفي الظفر وفي الظفر وفي البول وفي البول وفي القراطيس وفي الحلب، شفاء يا ربنا من سحر في البلاستيك، شفاء يا ربنا من سحر في الحديد، في الحديد في الحديد، أو هو كالحديد صلبا عند ساحر وساحرة يحرسانه بالليل والنهار ويرسلان عليه السحار، شفاء ورحمة من السحر الأحمر، من السحر الأزرق، من السحر الأسود، من السحر الأبيض، شفاء شفاء ورحمة من سحر الوالدين يأثر على الذرية، من سحر في الذرية يأثر على الوالدين، شفاء من سحر على الأحباء جعل التفرقة بينهم، جعل الفرقة فيما بينهم، شفاء يا ربنا من سحر، من سحر بين الأحباء، بين الأزواج، بين أفراد العائلة، بين أفراد الأسرة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سحر عظيم على الحبال، على الحبال، على الحديد، على الحذاء، على الحديد، على الحديد، على الحديد، على الأوتاد، على الأوتاد، على الأوتاد، على الأوتاد، شفاء يا ربنا من سحر على المخيط، على المخيط، وعلى الإبر وعلى الإبر، وعلى الخرز وعلى الخرز، شفاء يا ربنا من سحر على المسامير، على المسامير، على المسامير، مغروزا مغروزا طرقوه بالمطارق في الجدور، في الجدران وفي الأرض وفي الصبة وفي الحديد وفي الحديد، في صبة الحديد، في الإسمنت، في الإسمنت، في الجدران وفي الأراضي وفي السقوف وفي الزوايا والأركان، شفاء يا ربنا من سحر، في هدايا، في هدايا، في الفازات، في الفازات، في الجبس، في الجبس، في الجبس، شفاء يا ربنا من سحر، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر في الشبابيك، من سحر عظيم في الشبابيك، من سحر عظيم في النوافذ، في النوافذ، في النوافذ، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر في أصل البيوت، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر عظيم، من سحر عظيم في الخزانات، في الخزانات، في خزانات المياه، في خزانات المياه، شفاء يا ربنا من سحر تحت البيوت، تحت البيوت، في أساسات البيوت، في أساسات البيوت، في الأعمدة، في الأعمدة، في أساسات البيوت، تحت السيراميك، تحت البلاط، مصبوبا عليه بالإسمنت، بالإسمنت، بالإسمنت، أطل يا ربنا سحر من تحتهم، أطل يا ربنا سحر من فوقهم، أطل يا ربنا سحر من عن أيمانهم، أطل يا ربنا سحر من عن شمائلهم، أطل يا ربنا سحر من أمامهم، أطل يا ربنا سحر من خلفهم، أطل يا ربنا سحر في أجسادهم، أطل يا ربنا سحر على الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، وعلى الأبراج، أطل يا ربنا سحر السحرة، أطل يا ربنا سحر الكهنة، أطل يا ربنا سحر المنجمين، أطل يا ربنا سحر قراء الكفوف، أطل يا ربنا سحر خطاطين الرمل، وبطل ما كانوا يعملون، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا، شفاء من سحر في خيوط وفي إبر وفي شعر وفي ورق، ورق، ورق، كبير، طويل، عريض، عظيم، شفاء من سحر في ورق، في ورق مكتوب فيه الآيات منكوسة مطموسة بالقدر كتبت، حسبنا الله ونعم الوكيل، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، شفاء يا ربنا من سحر في الأوراق، فيه أسماء العائلة، فيه أسماء العائلة، فيه أسماء الأجداد، فيه أسماء الأولاد، فيه أسماء الأب والأم، فيه اسم الأب والأم، فيه سحر الطلاسم والشعوذة، سحر الطلاسم والشعوذة، فيه سحر استعانة بالجن، بالجن الظالمين، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، شفاء يا ربنا من سحر في الأوراق، شفاء يا ربنا من سحر في جديلة، في جديلة شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، شعر، الشعر أذكر في الجسادة خارج الجسادة عند ساحرين وساحرة. اللهم احيي ربنا هذه العقادة شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا امسح عند الساحر والساحرة يجددان عليه بالليل والنهار على صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة صورة له ولها صورة المسحور والمسحورة صورة صورة صورة صورة دمية دمية دمية دمية دمية غرزت فيها الأسحار غرزت فيها الإبر الإبر والمسامير اوضع في مشانق. اللهم اغفر يا رب من هذا السحر العظيم شفاء يا ربنا من هذا السحر العظيم شفاء شفاء شفاء شفاء من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم في الحيات في الحيات في الحيات في الحيات ومع الذئاب ومع الذئاب ومع الذئاب ومع الذئاب وفي الوزغ وفي الوزغ وفي الوزغ شفاء يا ربنا من سحر في الزواحف في الزواحف في الزواحف شفاء يا ربنا من سحر في الحيوانات شفاء يا ربنا من سحر عظيم شفاء يا ربنا من سحر عظيم في الأموات في الأموات للأحياء في الحيوانات الميتة وفي الأوادم شفاء يا ربنا من سحر في الأموات في الأموات أقربين أو أبعدين شفاء يا ربنا من سحر في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم. اللهم اغفر يا ربنا سحر عظيم شفاء من سحر يخدمه يخدمه كلب يخدمه يخدمه كلب يحرسه كلب يحرسه يحرسه قط يخدمه قط شفاء يا ربنا من سحر من سحر يخدمه جان جان تشكل تشكل ثعبانا يخدمه ويحرسه ثعبان ثعبان وحية ثعبان وحية ثعبان وحية شفاء يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر اليهود والنصارى وظلال المسلمين شفاء يا ربنا من سحر أسود شفاء يا ربنا شفاء من السحر الأبيض والأزرق والأحمر شفاء يا ربنا من سحر على الدم شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من السحر السفلي شفاء يا ربنا من السحر العلوي شفاء يا ربنا من كل سحر شفاء يا ربنا من سحر خفيف خفيف قليل عظيم في أمره عظيم في شانه عظيم في تفريقه عظيم في ضره شفاء يا ربنا من سحر في عقدة عقدة عقدة فعلت الأفاعيل عقدة في سعارة عقدة ادخلت الجسد عقدة عظيمة عظيمة عظيمة تراها هينة تراها لينة تراها صغيرة لكنها عظيمة ابطلها يا ربنا أبطلها احللها يا ربنا احللها شفاء من هذه العقدة يا ربنا شفاء من عقدة شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من عقدتين شفاء يا ربنا من ثلاث عقد شفاء يا ربنا من أربع عقد شفاء يا ربنا من خمس عقد شفاء يا ربنا من ست عقد شفاء يا ربنا من سبع عقد شفاء يا ربنا من ثمان عقد شفاء يا ربنا من تسع عقد شفاء يا ربنا من عشر عقد شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء من عشر عقد شفاء من عشرات العقد شفاء يا ربنا من عشرات العقد شفاء يا ربنا من عشرات العقد ومن مئات العقد ومن مئات العقد ومن آلاف العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية شديدة شديدة قديمة قديمة عظيمة عظيمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء فسح اليهود والنصارى يا ربنا شفاء فسح الأقربين والأبعدين شفاء فسح العذاب والنكال فسح حسد وحقد فسح ظلم وانتقام فسح غيره غيره غيره غيره غيرة شديدة شفاء يا ربنا فسح الهوى والعسى فسح الهوى والعسى شفاء فسح الخروج من المنازل لكشف العورات ولفعل الزنا واللواط لكشف العورات ولفعل الزنا واللواط وتشويه السموعات وبطل ما كانوا يعملون شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء يا ربنا من حسد شديد شفاء يا ربنا من حسد من حسد وعيون من حسد وعيون من حسد وعيون على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى حسن خلق وخلقة وعلى حسن خلق وخلقة وعلى صحة وعافية وعلى صحة وعافية شفاء ورحمة شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء ورحمة شفاء يا ربنا من سحر عظيم، شفاء يا ربنا من سحر قديم، شفاء يا ربنا من حسد وعين، من حسد وعين، من حسد وعين، شفاء من الخوف، من الخوف، من القلق، من الأرق، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من النفسية ومن العصبية شفاء، شفاء يا ربنا شفاء من النفسية والعصبية، شفاء يا ربنا شفاء من الشلل، شفاء من الشلل، شفاء من الشلل، شفاء يا ربنا من العرج، شفاء يا ربنا من العرج، شفاء يا ربنا من الصمم والعمى والبكم، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء ربنا من الحسد، من الحسد، من الحسد، من الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أوقف أوقف أوقف بعض الأجهزة، أوقف بعض الأجهزة في الجسد، اللهم شفاء، شفاء من الحسد، من الحسد في الرأس، في الرأس مليء بالحسد والعيون، مليء بالحسد والعيون، اللهم شفاء للرأس مليء بالحسد، مليء بالحسد، مليء بالحسد، شفاء للجسد، للجسد مليء بالحسد، مليء بالحسد، مليء بالحسد، وكثير العقد، وكثير العقد، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حصنا يا ربنا بحصنك الحفي المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، حصنا يا ربنا بحصنك الحفي المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، حصنا يا ربنا حصن، حصن يا ربنا القلوب، حصن يا ربنا الصدور، حصن يا ربنا الفروج، حصن يا ربنا البطون، حصن يا ربنا الرؤوس، حصن يا ربنا الرؤوس، حصن يا ربنا الأسماع والأبصار، حصن يا ربنا الألسنة، حصن يا ربنا النطق، حصن يا ربنا الذكر، حصن يا ربنا القراءة القرآن، حصن يا ربنا الصلاة، الوقوف لها، النشاط لها، حبها والسعي لها، حصن يا ربنا حصن، حصن يا ربنا حصن، حصن يا ربنا السمع، حصن يا ربنا البصر، حصن يا ربنا الوجه، حصن يا ربنا الشعر، حصن يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، حصن يا ربنا حصن، حصن يا ربنا اليدين والرجلين، حصن يا ربنا العقل، العقل العقل العقل، العقل الرزين والفكرة السديدة، حصن يا ربنا حصن، حصن يا ربنا القلوب، حصن يا ربنا القلب، القلب القلب القلب، الصمامات والأوردة والشرايين، حصن يا ربنا الصدر، حصن يا ربنا الرئتين، حصن يا ربنا المريء، حصن يا ربنا القصبة الهوائية، حصن يا ربنا الرقبة، حصن يا ربنا الوديجين، حصن يا ربنا البطن، حصن يا ربنا المعدة، حصن يا ربنا المعدة، حصن يا ربنا جدار المعدة، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا عصارة المعدة، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا، حصن يا ربنا البنكرياس والكبد والصحال والمرارة والاثني عشر، حصن يا ربنا حصن، حصن يا ربنا الأمعاء، الأمعاء، حصن يا ربنا الأمعاء، وأخرج ما فيها يا ربنا من سحر فيها تعقد، من سحر فيها تشكل، من سحر فيها مربوط، من سحر فيها معقود، من سحر فيها مخدوم، حصن يا ربنا البطن، حصن يا ربنا البطن، حصن يا ربنا رحمها، حصن يا ربنا رحمها، حصن يا ربنا الرحم، الرحم الرحم الرحم، الرحم الرحم الرحم، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، حصن يا ربنا رحمها من ساكن فيه وعقاد، ومن عاشق فيه وحسد، حصن يا ربنا رحمها من سحر فيه ومن عقاد فيه ومن عاشق فيه. أسقط أجنتها أسقط ذكورها أسقط الذكور. اللهم حسن يا ربنا رحمها من عقد فيه من ورم فيه من أتياس فيه. يا ربنا حسن يا ربنا حسن يا ربنا الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة. حسن يا ربنا حسن حسن يا ربنا الرقبة حسن يا ربنا الرقبة حسن يا ربنا الكتفين حسن يا ربنا الكتفين حسن يا ربنا الكتفين حسن يا ربنا اليدين حسن يا ربنا اليدين حسن يا ربنا المرفقين حسن يا ربنا المرفقين حسن يا ربنا المرفقين حسن يا ربنا الذراعين حسن يا ربنا الذراعين حسن يا ربنا اليدين حسن يا ربنا الرسغين واليدين والأصابع والأصابع والأظافر والعروق والعروق والعصب والعصب والجلد والجلد واللحم واللحم والشحم والشحم. حسن يا ربنا الجمال والكمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة والكرم والشجاعة والقوة والنشاط والقوة والنشاط. حسن يا ربنا المؤمن حسن يا ربنا المؤمنة حسن يا ربنا عبدك حسن يا ربنا أمتك حسن يا ربنا المؤمنين حسن يا ربنا المؤمنات حسن يا ربنا الراقي والمرقي حسن يا ربنا الوالدين والذرية حسن يا ربنا الأعمال الوظائف السيارات السيارات. حسن يا ربنا بيوتنا حسن يا ربنا بيوتنا ظاهرها وباطنها داخلها وخارجها أعلاها وأسفلها زواياها وأركانها. حصنا يا ربنا حصنا من أسحار عظيمة وحسد وعيون نظرت لام وعيون نظرت حارة. حصنا يا ربنا من عيون من عيون نظرة فأسرت من عيون نظرة فأقعدت من عيون نظرة فضرت من عيون نظرة فضرت من عيون نظرة فأقعدت من عيون نظرة فضرت من عيون نظرة فأبكت من عيون نظرة فأحزنت من عيون النظرة فأعمت من عيون النظرة والشعر أسقطت من عيون النظرة والجلد والجلد جرحت والجلد جرحت. شفا يا ربنا من عيون من عيون النظرة والصدر ضيقت والقلب خوفت والجسد أهزلت والجسد أهزلت والجسد أهزلت وأمرضت وأمرضت وأمرضت وسببت الشلل وسببت الشلل وسببت الجلطة وسببت العلامة والوهن. شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة. حسن يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حسنا يا ربنا من السحر من السحر العلوي والسفلي. حسنا يا ربنا من السحر في البحار وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب يا ربنا وفي الجو وفي وعلى الأبراج وعلى وعلى وعلى الكواكب والنجوم. حسنا يا ربنا من السحر العظيم من السحر العظيم من سحر عظيم عليه السادة عليه السادة وعليه الأفارقة وعليه الأفارقة. حصنا يا ربنا من سحر عليه أفارقة عليه أفارقة عليه يهود ونصارى عليه يهود ونصارى عليه يهود ونصارى. حصنا يا ربنا من سحر اليهود اليهود اليهود اليهود. حصنا من سحر تفريق تفريق تفريق تفريق هما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. حصنا يا ربنا من سحر الخيالات والأوهام والوساوس والأمراض والأحزان والفزع والألم والوجع والألم والوجع. حصنا يا ربنا حصنا من السحر العظيم القديم من السحر العظيم الجديد من السحر الذي يتجدد بالليل والنهار من سحر عند ساحر وساحرة عندهم من آثارنا عندهم من آثارنا عندهم الحذاء عندهم الحذاء عندهم عندهم عندهم رمل وحصى مشينا عليه. حصنها يا ربنا حصنها حصن آثارنا عند الساحر والساحرة. حصنها يا ربنا واحرقها يا ربنا يا الله يا الله واحرق قدنا عليها يا ربنا. حصنها يا ربنا حصنها حصن يا ربنا حصن يا ربنا. صورة صورة صورة عند ساحر وساحرة ودمية دمية دمية عند ساحر وساحرة. حصن يا ربنا خطا له ولها خط خط خط خط بخط يديه ويديها عند ساحر وساحرة يسحر عليه بالليل والنهار. حصن يا ربنا عبدك وأمتك حصن يا ربنا الآثار الآثار من آثار الشعر والأظفار والدم والعراق والدم والعراق والبول والثياب والملابس الداخلية. حصنها يا ربنا حصنها واحرقها بقوتك. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرقها يا ربنا احرقها. احرق يا ربنا شعرة. احرق يا ربنا شعرة عند ساحر وساحرة من الأقارب والجيران يجددون عليه الأسحار. احرق يا ربنا. احرق اثارا لنا عند ساحر وساحرة يجددون عليه الاسحار. حصنها يا ربنا بحصنك الحصين. واحرقها يا ربنا يا ربنا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اقدر. الله اعظم. الله اعز. الله اكرم. الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. حصن يا ربنا ملابسنا. حصن يا ربنا مآكلنا ومشاربنا يا ربنا. حصن يا ربنا حصن. حصن يا ربنا بيوتنا. حصن يا ربنا مراكبنا. حصن يا ربنا حصن أرزاقنا. حصن يا ربنا الأولاد. الأولاد الأولاد. حصن يا ربنا الأولاد ذكورا وإناثا. حصن يا ربنا المراكب. حصن يا ربنا حصن. حصن يا ربنا الملابس. حصن يا ربنا ما نلبسه. حصن يا ربنا حصن يا ربنا ما نأكله ونشربه. حصن يا ربنا حصن يا ربنا ما ندهن به. حصن يا ربنا حصن. حصن يا ربنا حصن علاجاتها وعلاجات العلاجات العلاجات من عسل وزمزم. من عسل وزمزم وزيوت ومسك. حصن يا ربنا حصن. حصن يا ربنا العلاجات. حصن يا ربنا حصن. حصن غرفته وغرفتها. حصن يا ربنا حصن يا ربنا. حصن يا ربنا حصن يا ربنا مفرش النوم. مفرش النوم. مفرش النوم. وسادته وسادته وسادته وشرشفه وبطانيته يا ربنا يا ربنا. وغطاءه وغطاءه وغطاءه. حصن يا ربنا الغرفة الزوايا والأركان. حصنها يا ربنا حصن. العتبات العتبات عتبات الأبواب عتبات الأبواب. حصن يا ربنا الأبواب. حصن يا ربنا الأبواب. حصن بحصنك الحصين المليء المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصن يا ربنا حصن. حصن يا ربنا أعلانا. حصن يا ربنا أسفلنا. حصن يا ربنا ما أمامنا وما خلفنا وعن ما وما عن أيماننا وعن شمائلنا. حصن يا ربنا مقر العمل. مقر العمل. مقر العمل. مقر العمل. مقر العمل. مقر العمل. مقر العمل. مقر الوظيفة. مقر الوظيفة. مقر الوظيفة. مقر التجارة. مقر التجارة. مقر التجارة. حصن يا ربنا حصن. حصن يا ربنا حصن. حصن بيوتنا بيوتنا. حصن بيوتنا يا ربنا مداخلها مداخلها صالاتها صالاتها ومجالسها ومجالسها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. حصن يا ربنا الغرف داخلها وخارجها. حصن يا ربنا حصن يا ربنا. حصن يا ربنا أعالي البيوت أعالي الغرف السطوح السطوح. حصن يا ربنا الأحواش الأحواش الأحواش والمداخل الشرقية والمداخل الغربية والمداخل الشمالية والمداخل الجنوبية. حصن يا ربنا الحديقة الحديقة الحديقة. حصن يا ربنا الأشجار الأشجار المزروعة داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه. حصن يا ربنا الأبيار الآبار الآبار داخل البيوت وخارجها في الأحواش في الأحواش وخارجها وخارجها. حصن يا ربنا حصننا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصن يا ربنا. حصن يا ربنا الذكاء والعبقرية. حصن يا ربنا الدين والاستقامة والجمال والكمال والبهاء والنظارة وحسن الجسم والقامة والجمال والكمال والنظافة والنزاهة والنظارة. حصن يا ربنا الراقي والمرقي. حصن يا ربنا الراقي والمرقي. حصن يا ربنا ومرضاي. حصن يا ربنا من يسمعني الآن. حصن يا ربنا من يسمعني من يسمعني. حصن يا ربنا المؤمنين والمؤمنات. حصنها حصننا يا ربنا حصننا. حصننا بحصنك الحصين المنيع المتين المتين العظيم القوي الشديد. حصننا يا ربنا حصننا. حصن قلوبنا وصدورنا وبطوننا وفروجنا ورؤوسنا يا ربنا وعقولنا ومداركنا يا ربنا والذاكرة والذاكرة والآذان والآذان والأسماع والأسماع والأعين والأعين والأبصار والأبصار والأفواه والأفواه. حصن يا ربنا اللسان واللثة والأسنان. اللسان واللثة والأسنان. حصن يا ربنا حصن. أصن أجسادنا يا ربنا من سحر فيها مغروز ومن عقد الحسد والعين كالمسامير في الأجساد كالمسامير ثبتات وخيطت في الأجساد وخيطت في الأجساد وخيطت في الأجساد من قبل جن ظالمين من قبل ملوك الجن الظالمين من قبل الحسدة الغاشمين غلبونا يا ربنا وما غلبوك قهرونا وما قهروك يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم نسألك يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا الآن يا ربنا الآن تحصننا بحسنك الحصين المنيع المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا يا ربنا يا ربنا حصننا من عير الإنس يا ربنا ومن أنفس الجن يا ربنا حصننا يا ربنا حصننا من سحر إنس وجان حصننا يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد ومن حسد شديد كاد أن يهلك الجسد ومن عيون عيون عيون خرقت ومن عيون كادت أن تقتل ولبعض الناس قتلت حصننا يا ربنا من شرها وضرها حصننا يا ربنا من غلبتها وقهرها حصننا يا ربنا من عقدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا حصننا يا ربنا الأجساد حصننا يا ربنا النفسيات حصننا يا ربنا الروح الروح الروح الروح الطيبة الروح الطيبة الزكية النقية النقية حصن يا ربنا عبدك وامتك من سحر يتجدد عليه وعليها ومن سحر يتنقل في الجسد وخارج الجسد حصن يا ربنا من جن مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت ظالم شيطان غاشم شيطان ظالم يا ربنا يا ربنا حصننا بحسنك الحصي المنيع المتين المكي العظيم القوي الشديد من أعلى رؤوسنا إلى خمس أقدامنا انصر لنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن علينا يا مولانا اللهم كلنا يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا بسم الله يرقي نفسي وإياكم ومن وراءنا من أهلنا وذرية ومن أحبنا فيك وأحببناه يا ربنا وأشياءنا وأغراضنا بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

اللهم شفاء لعبدك وامتك شفاء لا يغادر سقما. ارفع الباس والضر والضيم والسحر والحسد والعين يا ربنا. وانصر عبدك وامتك يا مولانا انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها ونصبها وصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها بردها ونصبها وصبها. بسم الله. اللهم اذهب حرها وبردها ونصبها وصبها وكلهم عاضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم. بسم الله. اللهم اني اسالك باسمائك وصفاتك ان ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وتعافيهم وتحسنهم بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم انا نسالك يا ربنا بصلاة خاشعة وبذكر ودعاء والتجاء. أسألك ببر للوالد والوالدة. أسألك بحج وعمرة. أسألك يا ربنا بصدقة مقبولة قبلتها منا. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم عملا صالحا. أسألك يا ربنا عفوا وعافية في الروح والعقل والجسد والمال والولد والنسل يا ربنا والعرض. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.